تتجول في أرض اليمن بين دروب جوهرتها المكنونة صنعاء. نحكي حكاية فتنة دارت على هذه الأرض، ومثلما عظمت وعظم صاحبها صارت على نفوس من أطفأوها وساقوا قائدها إلى مصيره المحتوم. استطاع فيروز الديلمي رضي الله عنه ومن معه أن يصلوا إلى حصن الأسود العنسي وأن يصلوا إلى غاية بيته، وكان قد جاء ليلا وأكل عشاءه وسكر حتى نام، وكانت زوجته المرأة الصالحة مستيقظة، فنقبوا في الدار حتى استطاعوا أن يدخلوا عليه، فبادره فيروز الديلمي واستطاع أن يحتز رأسه وأن ينقض عليه وأن ينادي بأعلى صوته لأصحابه الذين كانوا معه. لكن هنا مشكلة، كيف يستطيع فيروز الديلمي ومن معه أن يخبروا أهل صنعاء بأنه تم القضاء على الأسود العنسي؟ أنا أخبركم، الأسود العنسي كان قد أمر مؤذنه أن ينادي بالأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الأسود رسول الله. فأمر فيروز الديلمي المؤذن أن ينادي لأذان الفجر بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن الأسود عدو الله. فلما أذن المؤذن بهذا الأذان، أذان الحق، ضجت صنعاء بالتكبير فرحا بقتل الأسود العنسي. لما ضجت بالتكبير؟ لأنهم قد عاينوا من كفره وخزعبلاته وشيء من هرطقاته ما جعلهم يكفرون بالذي جاء به. فما هي خزعبلات الأسود العنسي؟ ربنا سألت بالاسم العظام، اكفينا شر عيد الجمال. كان الأسود العنسي يزعم أنه ينزل عليه ملكان يقال لأحدهما سحيق والآخر شقيق. فلما تبينت دعوى للناس وأنها مجرد دعوى كاذبة باطلة، وأن هذين الملكين المزعومين ما هما إلا شيطانان، تصدى له بعض خيار أهل اليمن، وكان فيهم رجل من خولان يقال له عبد الله بن ثوب أبو مسلم رضي الله عنه وأجله ورفع قدره لما وقف في وجه هذا الرجل. تصدى له وبين أن هذين الملكين ما هما إلا شيطانان، فأمر الأسود العنسي بأن تضرم نار عظيمة وأن يلقى فيها أبو مسلم الخولاني. فلما ألقي أبو مسلم الخولاني في هذه النار صارت النار بردا وسلاما عليه، كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأخرجه الأسود العنسي لئلا يفتن الناس. فقدم أبو مسلم المدينة فوجد عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: ناشدتك الله، أتعرف هذا الرجل الذي من خولان والذي جعل الله النار عليه بردا وسلاما كما كانت لإبراهيم بردا وسلاما؟ فقال: نعم. قال: ناشدتك الله، أأنت هو؟ قال: نعم أنا هو. فاعتنقه عمر رضي الله عنه. الأسود العنسي كان يلقب بذي الحمار أجلكم الله، قيل لأنه درب حمارا على أن يسجد له من دون الله ما أضل صنيعه، وقيل لا، كان لقبه ذا الخمار، ولعل هذا أظهر، لأنه كعادة غيره ممن كان يخمر رأسه أو وجهه لأمر من الأمور، فهي عادة متبعة عند بعض الناس كمسيلمة كما ذكرنا، وهنا الأسود العنسي. وتخمير الوجه كان يفعله بعض الرجال أحيانا كما يذكر عن المقنع الكندي، وهذا الشاعر محمد بن عمير الكندي الشاعر العباسي كان يلقب بالمقنع لأنه كان يقنع وجهه، يعني يخمر أو يغطي وجهه، وله أبيات سائرة تدل على علو همته ورفعتها، يقول: ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، وليس إلى نصري وإن هم أتوني إلى نصر أتيتهم سدا. يعيرني بالدين قومي وإنما ديوني بأشياء تورثهم حمدا. فهي إذن عادة موجودة، ونحن نعرف أن العرب قديما كانوا يخشون على أنفسهم من العين، فمنهم من كان يخشى على نفسه فلا يذكر شيئا من محامده كسعد العشيرة، وهي قبيلة مشهورة يرجع نسبها إلى قحطان. سعد العشيرة هذا كان يقال له 100 ولد، كان له 100 ولد، فخرج معهم مرة فرآه رجل فقال: من هؤلاء يا سعد؟ قال: هؤلاء عشيرتي، لأنه يخشى على نفسه من العين فسمي بسعد العشيرة. هذا من باب الشيء بالشيء يذكر. لكن كيف استطاع المسلمون أن يظهروا لنا دروسا وعبرا من هذه الفتنة، فتنة الأسود العنسي ومن سائر حروب الردة؟ هل المسلمون كانوا أفضل بعد حروب الردة أم إنهم قبل حروب الردة كانوا أفضل؟ ما هي الثمرات التي استفادها المسلمون من حروب الردة؟ استطاعت هذه الفتنة، فتنة حروب الردة، أن تثبت لنا شخصية أبي بكر رضي الله عنه. كما قال علي بن المديني رحمه الله: نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. أبو بكر هذا الرجل الذي كان معروفا بالحلم ولين الجانب، في فتنة حروب الردة يقول لعمر رضي الله عنه: أخوار في الجاهلية جبان في الإسلام؟ استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يظهر لنا سياسته ومهارته العسكرية، فكأن الأرض طويت له فهو يوجه الجيوش، وكأن عنده كاميرا أو شاشة أو قناة فضائية يستطيع أن يرسل الجيش ثم يعطيه الأوامر العسكرية والإدارية، فينتقل الجيش من مكان إلى مكان بعين وأمر أبي بكر رضي الله عنه. وحتى الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم جميعا رضوان الله عليهم كانوا على قلب أبي بكر، كانوا على قلب رجل واحد، فلا يعرف عن رجل من خيار الصحابة ولا من غيرهم من ارتد في حادثة الفتنة، ولا يعرف عن رجل أنه وقف ضد أبي بكر، بل كلهم جند نفسه ليكون من حماة هذا الدين. واستطاع المسلمون فعلا أن يقضوا على الفتنة في فترة عاجلة، في وقت كانت الجزيرة تموج موج البحر. من أهم الدروس المستفادة من حروب الردة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على بطلان العصبية الجاهلية. فالذي ينظر الآن في حروب الردة على اختلاف أشكالها وألوانها وأماكنها يجد أن العصبية القبلية هي الدافع. فهذا الرجل اللهم صلي وسلم عليه خرج من قريش، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه وخرج من قريش أيضا، وهذا هو الذي دعا كثير ممن خرج في فتنة حروب الردة أن يتعصب لقبيلته، أن يتعصب لجنسه. فرجل خرج في بني أسد، ورجل خرج في بني تميم، ورجل خرج في الأزد، ورجل خرج في بني حنيفة، ورجل خرج في مذحج. كل هذا يدل على إذكاء روح العصبية الجاهلية. هذا الرجل لما يخرج ويدعو أفراد قبيلته للإيمان به والكفران بهذا الرجل القرشي هو الذي أحيا هذه الفتنة. ولذلك لما جاء الصحابة أبطلوا هذا كله، فاجتمعوا كلهم على قلب رجل واحد وقالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليرددوا بلسان الحال: إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالدي. واغفر الذنب يا رب وارحم أنت حسبي. ومن أعظم الدروس المستفادة بطلان دعوى من ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون، وفي رواية: حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فهؤلاء انكشف عوارهم لما زعموا بأن الملائكة تنزل عليهم وما ينزل عليهم إلا الشياطين، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكل واحد منهم كما مر معنا ذكرنا كيف أنه أيد بشيطان تركه لما رأى من أمر الله عز وجل وتثبيت قلوب المسلمين. فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هنا في وسط صنعاء في السوق القديم نلقي عصا الترحال مع هذه الحلقة المتعلقة بجانب من الجوانب التي شهدتها صنعاء في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعرفنا إخواني أخواتي عبر هذا التنقل كيف أن هذه الفتنة ماجت بها أرض الخير والعطاء اليمن السعيد من طولها وعرضها، فحماها الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى أولا، ثم بإيمان الصحابة رضوان الله عليهم ثانيا، ثم بما كان عليه أهل اليمن من الدين والوقار وصلابة المعتقد الذي حفظهم الله عز وجل به. سؤال أسأله لكل من يسمع وليجب كل من يسمع إلا اليمنيين. الآن أهل اليمن أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم عندهم تفريق يستطيعون أن يميزوا به الرجل إذا كان من أهل صنعاء أو المنطقة الوسطى على سبيل المثال. كيف؟ يقولون إن أهل صنعاء ينطقون القاف بالجيم القاهرية ق، قال قال، وأما أهل المنطقة الوسطى فينطقونها قاف هكذا قاله، حتى إنه في أيام الحرب في سنة 61 إلى 67 كانوا يختبرون بعض الرجال المصريين الذين كانوا يقعون أسرى عند بعض القبائل، فإذا قال قال عرفوه من أهل صنعاء، وإذا قال قال عرفوه من أهل الوسطى، وإذا قال آله عرفوه أنه مصري. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الكل، ونستودعكم الله في محطة أخرى ورائعة ثانية وثالثة ورابعة وأخرى من روائع الصديق رضي الله عنه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل، أكرم بجيل في ربى النبلاء. وطئت خطاه منازل